سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا تنسى يا عم الحاج الختام محصل، الختام ده محصل. حاجة حسن، حاجة حسن طلب بيقول لك الختام. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تنكرون الحياة بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغالب.